هنا القاهرة، ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور، مستمعي الكرام، أحييكم من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حيث يتم رصد الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي ومنظم بناء على الفهم السليم لشريعة الإسلام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التطرف الإلكتروني، معناه وإزاي الجماعات المتطرفة بتستغل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها في نشر أفكارها والتأثير على الشباب. هنكمل كلامنا النهاردة مع الأستاذة دعاء عبد المقصود، الباحث بالوحدة الإعلامية بالمرصد. أهلا بحضرتك. أستاذة دعاء، يعني اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن استغلال المتطرفين لبعض صفحات الانترنت المختلفة لنشر فكرهم، لكن لاحظت كمان، وده يمكن كان من ضمن كلامنا في الحلقة اللي فاتت، عن ان في دراسة اصدرها المرصد عن استخدامهم للألعاب الإلكترونية، يعني مش بس حتى بس صفحات الانترنت المعروفة، لكن كمان الألعاب الإلكترونية. فإزاي بيتم هذا الأمر؟ في البداية أحب أوضح أنه استغلال الألعاب الإلكترونية في التطرف مش بس يقتصر على التنظيمات المتطرفة، ولكن كمان التأثيرات اللي بتترتب على الألعاب الإلكترونية بتوصل الأطفال والشباب إلى مرحلة الإدمان. دي شقين يعني للألعاب الإلكترونية وخطورة الألعاب الإلكترونية. الشق الأول إحنا تناولناه في الدراسة الأولى أو في الجزء الأول من الدراسة، هو مرحلة الإدمان، فكرة أنه الطفل أو الشاب يقضي ساعات طويلة قدام الألعاب الإلكترونية، قدام الشاشة، ينغمس كليا في الألعاب لدرجة الانعزال عن المحيط الخاص به أو المحيط الأسري أو المحيط الحياة أو الدراسة حتى. يعني في معادلة محطوطة كده يعني في أغلب الدراسات، إنه كلما زاد عدد الساعات اللي بيقضيها الأطفال أو الشباب أو أي لاعب عموما في أي مرحلة عمرية أمام الشاشات أو أمام الألعاب الإلكترونية، قل معها نشاطه الاجتماعي، قل معها التحصيل الدراسي، تراجع التحصيل الدراسي، وده يعني على مستوى العالم. معنى كده أستاذ دعاء ان التطرف مش زي ما احنا فاهمين هو بس التطرف اللي تحت ستار الدين او المرتبط بالارهاب، لكن انتوا بتحسبوا كل ما هو بعيد عن الوسطيه في الحياه هو نوع من انواع التطرف. ده حقيقي فعلا. التطرف احنا لو جينا نفسر كلمه التطرف، التطرف هو عباره عن جانبين، جانب الاقصى اليمين وجانب اقصى الشمال، جانب الافراط في الشيء وجانب التفريط في الشيء. بمناسبه الالعاب الالكترونيه، انا احب بس اشير الى انه تم تصنيف من منظمه الصحه العالميه الألعاب الإلكترونية أو الإدمان الألعاب الإلكترونية بما يعرف باضطراب ألعاب الفيديو. وجدوا إنه الآثار المترتبة على اضطراب الألعاب الفيديو دي تشبه الاضطراب الناتج عن الاضطرابات العقلية والاضطرابات السلوكية، لأن فكرة إنه شخص ينعزل يعني زي ما قلنا، فكرة إن شخص يوصل لمرحلة الإدمان الشديد، لكن يقع جزء من المسؤولية على الأسرة نفسها. إحنا هنتكلم عن برضو محور الأسرة، لكن عايز أرجع حضرتك ليه إنه هناك بعض العلامات فيما يخص الجماعات المتطرفة بتبقى موجودة في بعض ألعاب الفيديو من غير ما ناخد بالنا، فلقيتوا إيه في هذا الأمر؟ التنظيمات المتطرفة اعتمدت على الألعاب الإلكترونية ووظفتها عن طريق كذا نمط، سواء بالإنتاج، سواء بتعديل اللعبة نفسها، إن هي أبدأ أضيف أشكال تخدم اللعبة أو تخدم الأيديولوجيا الخاصة بي، أبدأ إن أنا أستغل مثلا في منصات الألعاب الإلكترونية بتبقى مدعومة بالرسائل والدردشات الصوتية والمكالمات الهاتفية والمرئية، فببدأ أستغل الأدوات دي عشان خاطر أتواصل مع اللاعبين وأخلق نوع من التجارب التجمع المؤيد للفكرة الخاص بي. فكرة ان انا اخوض وان انا انغمس كليا في هذا المجتمع، وهو دايما بيوصفه بان هو مجتمع الالعاب، ده عشان ده يبرز لنا خطورة المسألة، ان هو خلاص ان هو ما عادش فيه فاصل ما بين الواقع والخيال بالنسبة للاعبين. طيب استاذة دعاء، يعني هنا بقى نتكلم عن دور الأسرة انهم يحموا اولادهم من هذا النوع من التطرف. يقع على الأسرة بالطبع إن هم بيراقبوا سلوكيات الطفل. أما أجي أقول الطفل هل تأثر باللعبة اللي هو بيمارسها أو لا، لازم أبص لي السلوك نفسه الطفل، هل الطفل نفسه كان عنده نوع من الميل للعنف في الأساس قبل ما يمارس اللعبة. برضو بيأثر الاضطرابات الأسرية، الاضطراب الأسري بيأثر على ميل الطفل للعنف من عدمه في المدرسة مثلا، تعرضه للتنمر مثلا في المدرسة، ما كل ده بيدفعه للعنف. لازم أقيس الأمور دي كلها قبل ما أحكم هل اللعبة أثرت على طفلي من عدمه وميله للعنف، مستوى تحصيله هل تأثر ولا لا، تعامله مع إخواته داخل نطاق الأسرة، احترامه للوالدين وللمعلمين. الدراسات كلها والأبحاث أكدت أنه كلما زاد تعلق الطفل باللعبة كل ما بقى سلوكه مع المحيطين، جميع المحيطين سواء داخل الأسرة سواء خارج الأسرة سيء، والتهرب من الأداء الدراسي سيء. طيب أحكم المسألة دي إزاي؟ بالوقت، في التعامل مع الأطفال بالذات أو الفئة الصغيرة بالذات. في برامج بدأت تنزل على الموبايلات وعلى الأجهزة الحاسب الآلي عشان تراقب الوقت اللي بيقضي الطفل على الأجهزة ديت. أنصح الأسر إن هم يبدأوا ينزلوا النوع ده من البرامج عشان أعرف طفلي قاعد قد إيه، وفي نفس الوقت أقطع عليه الوقت. يعني ممكن تحدد الوقت كمان بالضبط، أحكمه بالوقت اللي هو يقضيه. في نفس الوقت برضو إنه لغة الحوار مع الطفل، إن أنا ما انعزلش عن الطفل طفلي، لازم يبقى فيه لغة حوار بيني وبينه، أعرف هو بيشوف إيه، اللعبة اللي هو بيدخلها، الكلام مع اللعبة الآخرين، لأنه هو ده مجتمع، يعني إحنا بنقول مجتمع يعني في كل الفئات العمرية، فممكن طفل عنده 10 سنين يتواصل مع حد عنده 30 سنة. لازم أكون أخد يعني كأسرة أو كأب أو كأم أخد بالي من الجزء ده، إن هو طبعا ده اختلاف فئة عمرية، اختلاف خبرات، اختلاف تجارب، الشخص ده هيوصل لطفل إيه. كل ده لازم بيأتي من الحوار، يأتي من المتابعة المستمرة، يأتي من إن أنا أضبط الوقت اللي بيقضيه طفلي قدام الأجهزة عموما. هو يا أستاذة دعاء بصراحة يعني كل القضايا اللي بنتكلم فيها بنرجع نلف ونوصل للأسرة. كل ما الأسرة موجودة وكل ما الأسرة متماسكة ومراقبة كل حاجة بشكل يعني في نوع من الحرية، لكن كمان بس مراقبة يعني مراقبة حماية، فدايما هو ده اللي بيحمي من أي شيء ممكن يتعرض لأفراد الأسرة المختلفة. أستاذة دعاء عبد المقصود، باحث بالوحدة الإعلامية بالمرصد، شكرا جدا لحضرتك. شرفت بحضرتك. شكرا لحضرتك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، واسمعونا بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء. كنتم مع بيان، مع تحيات هبة عاشور.